له أن ينصرف، ومنهم من يطرد يقول الحكم للغالب، فإذا جلس مكث الحاج بمزدلفة بعد إلى نصف الليل وزاد على ذلك قليلا فطردا لقولهم أن الحكم في المسائل للغالب أنه ينصرف الجميع. هذا قول معروف عند الحنابلة والشافعية، الانصراف من منتصف الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم مكث مزدلفة حتى صلى الصبح، اضطجع حتى صلى حتى طلع الفجر، ثم صلى الصبح وذهب إلى المشعر وقام يذكر الله عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا ثم دفع. وهذه السنة، وأوجب بعضهم البقاء إلى صلاة الصبح، بل جعل صلاة الصبح بعضهم بمزدلفة ركن من أركان الحج لما سيأتي في حديث عروة بن مضرس، وفيه ما فيه على ما سيأتي. الحديث الذي يلي حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المزدلفة أن تدفع قبله، وكان السبطة. الأصل في السبط البطيء الحركة، وفي الصحيح وكان السبطة ثقيلة، وكان السبطة ثقيلة، وهنا يقول وكان السبطة تعني ثقيلة. ولا شك أن الثقل سبب لبطء الحركة، فكونها ثابتة سببه أنها كانت ثقيلة. ومعروف أن الثقل في البدن سواء كان بسبب الزيادة في الوزن أو بسبب الإرهاق أو بسبب المرض أو كبر السن، كل هذا يجعل الإنسان ثابتا يعني بطيء الحركة. وعلى كل حال هي كبيرة السن وهي ثقيلة، فنشأ من ذلك بطء الحركة فصارت من الضعف، فاستأذنت فأذن لها. وعائشة في ذلك الوقت كانت شابة نشيطة قوية ما استأذنت، لكنها تمنت فيما بعد أنها استأذنت كما استأذنت سودة. فاستدل بعضهم من كلامها أن المرأة عموما لها أن تنصرف، ولا شك أن جل النساء ضعيفات والضعف ملازم لهن، فمن قال بأن النساء عموما ينصرف لهن الانصراف فله وجه، لأن عائشة ما لاحظت كونها ثقيلة كون سودة ثقيلة، وإنما تمنت لو استأذنت كما استأذنت سودة، ومع ذلك هي شابة خفيفة نشيطة ليست سبطة ولا ثقيلة، ففهمت أن سبب الانصراف هو كونها من جنس النساء. وعلى كل حال من احتاج إلى أن ينصرف قبل الناس هذا عذر، أو كان معه من الضعفة ما يستحق النصرف من أجله له ذلك، لكن لا يتحايل بهذا على إسقاط السنة، لا يتحايل بهذا على التنصل من السنة والاتباع. رأينا بعض فيما يقرب من 50 شخص وليس معهم إلا امرأة واحدة، مكثوا قليلا قالوا ننصرف. كيف تنصرفون أقوياء أشداء؟ قالوا معنا امرأة وليس في الواصل هذه، وكأنهم جعلوها معهم للاحتيال على تطبيق السنة.

لأن الحكم للغالب وجاء له سوء غالب اللي والمكسب بعد ذلك مستحب. نعم المكسب بعد ذلك مستحب. وعلى كل حال هذا المسلم يعنى بعباداته وأن يؤديها على الوجه الكامل بقدر الإمكان، وأن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لا سيما في ما أكد عليه خذوا عني مناسككم، وقف إلى أن أسفر جدا صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل هو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، فالانصراف قبل انصراف وقت انصراف عليه الصلاة والسلام لا يسوغ لا سيما لطلاب العلم أنهم قدوة للناس وأسوة. يعني إذا لم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أهل العلم وطلاب العلم ما يقتدي به. يقول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجنة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرطي مسلم. سيأتي وقت قطع التلبية وفيه إشكال أيضا نورده في محله وله ارتباط بهذا الحديث. نعم. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عروة بن المضرس الذي جاء من جبل طيب وذكر أنه أتعب نفسه وكل راحلته ولم يترك جبل إلا وقف عنده ليسأل هل حجه صحيح فهل لي من حج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بجواب عام شامل يشمله ويشمل غيره من شهد صلاتنا هذه صلاة الصبح بالمزدلفة من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة وقف معنا حتى ندفع وقف معنا حتى ندفع إلى هذه الغاية وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. والحديث مصحح الداخلي. ما ذكر عندنا شرط جزاء من شهد فوقف إلى هذه الغاية شهود الصلاة والانتظار حتى يدفع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإسفار مع الوقوف من فعل هذا فحجه صحيح فقد تم حجه. مفهومه مفهوم الشرط أن من لم يشهد الصلاة ولم ينتظر حتى يدفع النبي أو في وقت دفع عليه الصلاة والسلام والإسفار أو لم يقف بعرفة قبل ذلك أن حجه صحيح وليس بصحيح ليس بصحيح. وهذا الحديث حجة من يزعم أن المبيت المزلف ركن من أركان الحج كالوقوف بعرفة، وهو أيضا حجة من يرى ركنية الصلاة صلاة الفجر المزلف